هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الأموات؟ وهل يصل الأجر للمتوفى كأجر الحي أم يثاب فقط؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. أما الصلاة فلا يصلى على الأموات لا مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. الصلاة لا يصلى على الأموات مطلقة. أما الصيام فلا بأس يصام عنه إذا كان عليه دين. إذا مات الميت وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان لم يصمه وقد عافاه الله وصح من مرضه لكن تساهل هذا يقضى عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي متفق على صحته. وهو مسلم من إسلام صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمتي. واستفتاه جم غفير من الناس عن الصيام عن أمهاتهم وعن آبائهم فأفتاهم بأن يصوموا. أما صوم التطوع فلا لا يصام عنهم تطوع إنما يصام عنهم إذا كان عليهم صوم دين صوم فار واجب. فإذا صام عنه ولده أو أخته أو عمته أو أخوه كله طيب. لقوله صلى الله عليه وسلم مات وعليه صيام صام عنه ولي يعني قريبة يشمل الأب والابن والأخ والعم ونحو ذلك. أما الصلاة فلا لا يصلى عن أحد. نعم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.